يا جنود الدولة الإسلامية، لله دركم وعليه أجركم، والله لقد شفى الله بأيديكم من النصيرية والروافض صدور المؤمنين، وملأ الله بكم غيظا قلوب الكفار والمنافقين. لله دركم. من أنتم؟ من أنتم يا جنود الدولة الإسلامية؟ من أين أتيتم؟ ما سركم؟ علامة تنخلع قلوب الشرق والغرب هلعا منكم، علامة ترتعد فرائص أمريكا وحلفائها من خوفكم. أين طائراتكم؟ أين بارجاتكم؟ أين صواريخكم؟ أين أسلحة دماركم؟ لماذا تحالف العالم عليكم وتخندقت أمم الكفر قاطبة ضدكم؟ أي خطر تشكلونه على أستراليا البعيدة فترسل جحافلها نحوكم؟ ما لكندا وما لكم؟